أم أن هذا فيه خلل؟ القيام للسلام عليه لا بأس، القيام لأجل السلام عليه واستقباله لا بأس، أما القيام احتراما له فقط ولا تسلم عليه لا يجوز هذا. نعم، انتهى فقط. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.